لكن عمر أمضاه وخليفة الراشد أمر باتباعه ووفقه الصحابة وجرى عليه أهل العلم عبر القرون حتى جاء شيخ الإسلام وأعاد ما كان عليه الأمر رحمه الله. فالمسألة مشكلة. لا ننتقلنا إلى الثلاثة في أضواء البيان. رجح الشيخ رحمه الله أن الثلاثة التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام واحدة ليست بلفظ واحد، وإنما هي بألفاظ متعددة. إن الثلاث بلفظ واحد واقع ثلاث، والثلاث بألفاظ لا تقع، وهي التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا خلاف المتوقع. ها؟ إيه، لكنه يقول الثلاث التي كانت في عهد عليه الصلاة والسلام في الصدر الأول لا، في ثلاث ألفاظ مو واحد، صارت بلفظ واحد طلقت وانتهت. على كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول المقصود بها الثلاث بثلاثة ألفاظ، ويكون مقصود المطلق التأكيد لا التأسيس، وهذا الذي ظن بهم في ذلك الوقت. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه وجد الناس يطلقون ثلاثا بثلاثة ألفاظ لا يقصدون بذلك التأكيد، وإنما يقصدون التأسيس، مخالفين بذلك لأمره ولأحكامه وحدوده، وتلاعبوا بحدود الله، وحينئذ أوقعه عليه. فالثلاث في عهد عليه الصلاة والسلام عهد أبي بكر تختلف عن الثلاث في عهد عمر، هذا ما قرره الشيخ رحمه الله. الله ما أعرف، جاب أدلة تراجع البيان تشوف. ها؟ ثبت. المقصود أن هذه مسألة من الغرائب كلام الشيخ خلاف المتوقع. إن لو قيل أنها بثلاث ألفاظ هي التي أوقع عمر، وبلفظ واحد هي التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب إلى المفهوم. يريد تأكيد الأولى معروف، هذا اللي هذا اللي بيّن منه الشيخ رحمه الله. إذا قال انتقال هذا قد يقصد التأسيس وقد يقصد التأكيد، والظن بالصدر الأول أنهم لا يقصدون التأسيس لأنه لا طلق الثلاث من هي معنى. المقصود أن عامة أهل العلم يرون الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه، ويرون الثلاث وإن كانوا لا يجزونه، وإن كانوا لا يجزونه. وإذا كان ذلك من شواذ الوقائع في مكان في الصدر. ما تنظر الأمور وضعنا الآن صار الشيخ يلاعبون بالطلاق، هم الآن يبون أن التجميع في هذا الوقت أولى من التفريق أكثر مما كان في العصور الأولى، نظر لكثرته ويريدون أن يلموا الأسر مع أولادهم وكذا. هذا من الأهداف التي يفتون بها. إذا كان نادر عكس ما، لأن عمر وش اللي دعاه على إيقاعه إلا كثرة وقوعه في عصره وتلاعب الناس بحدود الله وأحكامه. شو ما دام في عهده عليه الصلاة والسلام من يخالفه؟ ولا ذكر مخالف لأبي بكر، وكان يجعلها واحدة كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام. مسألة الإشكال في تصرف عمر وموافقة الصحابة له. شو؟ لكن فيه كبار عثمان وفي علي وفي كبار الصحابة، ورجعوا يوم توفي، والأئمة الأربعة وأتباعهم عبر القرون كلهم يهابون عمر. ها؟ مسألة من معضلة، ترى ما هي سهلة، تحتاج إلى شجاعة. خمر إيه، لكن لو رجع الناس إلى ما كان عليه بعهد عليه الصلاة والسلام يرجع عمر؟ ما رجع، هم ما رجعوا وهو ما رجع، فما يدرى من باب التعزير أو الإمضاء. ولا شك أن التعزير يشم، لأنه لما كثر الطلاب تلاعب بحدود الله أمضاه عليهم. إيه؟ ها؟ لا، كما لو زود. المفتى به الفتوى الرسمية على المذهب. يعني في قوانين الأحوال الشخصية مذهب بحث في الماشي. والعلة التي ذكرتها سابقا وهي مسألة الجمع وائتلاف الأسر ينظرون لها في القوانين الماشي. وإذا قال لها أنت طالق للسنة، قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا، حامل ما في شك أن طلاقها طلاق سنة، وتنتهي عدتها بوضع الحمل، طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. إلا في صدر الباب، صدر الباب. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا، فإذا كانت حائض طلاق بدعة، وإذا كان في طهر قد جامعها فيه فهو طلاق بدعة. لا، كانت أكثر من واحدة لا، السنة. ولو طلقها في طهر لم يصب ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة، والنزاع عنده في الثلاث، وأما الحيض والطهر الذي جمعها فيه في البدعة. إذا قال أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا لم يجمعها فيه فقد وقع الطلاق، يعني ولو كان ثلاث عنده، لأنه ما يرى الثلاث بدعة. وإن كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت. يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ها؟ علقه بإيش؟ اللفظ أنت طالق للسنة. شو؟ ما ثبت الطلاق، لم يقع. العبرة بالمآل، رجع إلى ما يدل عليه الدليل الصحيح. إجماع حجة، لكن من يضبط؟

ولو قال لها أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق عكس ما تقدم حتى يصيبها أو تحيض يعافيها الله بدل من يطلق بالسنة ينتظر حتى تأتي البدعة ينتظر حتى تأتي البدعة هذا على القول بوقوع الطلاق البدعي حديث عائشة لم عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد يرد ها يقول لا يقع عنده وقال لا أنت طالق البدعة في طهر لم يصيبها فيه هذا السنة لم يقع الطلاق في على السنة ما يقع حتى يصيبه حتى يقع في البدعة أو تحيض ينتظر بدل السنة ينتظر البدعة حتى تأتي ثم يقع الطلاق كل المسألة الأولى والثانية كلها تعليق وما شعلنها تعليق كأنه إذا قال إذا طهرتي فأنت طالق أو إذا حضتي فأنت طالق لأنه ما اعتبر هذا كله مع أن ربط المسائل بالقواعد من أنفع ما يكون للمتفق لأن فروع القواعد أكثرها افتراضي لكني للتمرين على فهم القاعدة لازم أن تكون عملية ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة تنتظر ولا في الحال يقول طلقت من وقتها لأنه لا سنة فيها ولا بدعة لا سنة فيها ولا بدعة لأن الملاحظ في الطلاق البدعي أنه لا في من أجل تطويل العدة الملاحظ فيه أنه منع من أجل تطويل العدة والمطلق قبل الدخول لا عدة عليها فلا بدعة ولا سنة كان هذه مسألة يريدها الفقهاء لا لتشريعها مسألة أنها مشروعة وأنها ثم يقول واحد ما أدري شو الفقهاء حاطي كتاب الغصب إلا علشان يفعل صحيح صرح بهذه المسألة لأنها لو وقعت لو وقعت هي بدعة ويعرف أنها بدعة المؤلف يعرف أنه طلاق بدعي والطلاق البدعي واقع يقول لك إذا طلقها بطهر لم يجمع فيه طلقها للبدعة يقول تنتظر حتى تصير بدعة بالفعل واحد ثلاثة واحد ما يقع عليه إلا واحد تبينه لكن هل ترجع إليه بعد أن تنكح زوجا غيره أو أقول بانت بواحدة والباقي لغو كما لو طلق زوجته خمسا يقع عليها ثلاثة وباقي لغو المسألة خلافية إلا الله يسر ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة طلقت من وقتها لأنه لا سنة فيها ولا بدعة وقلنا أن السبب أن الطلاق ممنوع خشية تطويل العدة ولا تطويل ولا عدة عليها أصلا غير المدخول بها أين ولو قال له حائض أصل ما فيه في المنع من أجل تطويل العدة ولا عدة عليها أصلا قال وطلاق الزائل العقلي، وطلاق الزائل العقلي بلا سكر، طلاق الزائل العقلي عرب لا بلا سكر، نعم النائم والمجنون والمغمى عليه، نعم الإعراب طلاق الزائل العقلي، ها خان اللي ما هو متأكد يستتر بستر الله عليه، لاني سمعت كلاما والله ما يليق. إيه والزائل طيب العقل الزائل مضاف العقل مضاف المصدر لأنها إضافة لفظية، ووصل ألبذ المضاف المغتفر وصلت بالثاني كجعد الشعر. وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع، يعني بجنون أو نوم أو إغماء أو بنج أو ما أشبه بلا سكر، أعرف أن طلاق غضبان وصل مرحلة لا يعقل ما يقول دخل فيه، وصل به الغضب إلى درجة لا يعقل ما يقول فالحكم لا يقع. عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله في طلاق السكران روايات، يعني ثلاث، إحداهن لا يلزمه الطلاق كغيره كزائل العقل بلا سكر، وفي رواية يلزمه لأنه باختياره، ولا يكون هذا من باب الأحكام التكليفية وإنما هو من باب الحكم الوضعي، ربط السبب بالمسبب، كالمتلفات، كلو أتلف تلزمه القيم والأروش. ورواية يتوقف عن الجواب رحمه الله يتورع إذا كان في المسألة أقوال الصحابة، أحيانا يتورع لا يريد أن يخالف الصحابة ويقول قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان يوقع وجمع من الصحابة لا يوقعونه كالزائل العقل إلى سكر. لا إذا ما ذهب عقله مكلف، إذا ما ذهب عقله يقع طلاق مجمع. شو يقول المغني؟ لا التوقف يحسبونه في الأقوال، مو بتوقف أي شخص، توقف عند تساوي الأدلة عند المجتهد ينسب إليه، وفي المسألة ثلاث وأقوال ثالثها التوقف، كثيرا ما يقولون هذا. نعم لا ينسب لساكت القول، لكن المجتهد الذي لا يوجد ما يمنعه من القول بطرف المسألة ثم يتوقف دليل على أن هذا رأي. نعم لا يحسبون ثالث والتوقف، دائما يقولون هذا